بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصبة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنهم. قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب. قال: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن صلاة المرء خير في بيته إلا المكتوبة. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله، وأورده الإمام النووي رحمه الله تعالى مما الترجمة التي جاء فيها استحباب صلاة النافلة في البيت. وهذا الحديث جاء في روايات متعددة يدل على مشروعية صلاة التراويح في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في المسجد حيث احتجر، ومعنى احتجر يعني صنع مثل الحجرة من الحصير من الخصف، كما جاء في تفسير ذلك، حيث قال: حجيرة بخصفة أو حصير. والخصفة والحصير بمعنى واحد، حيث إنه يصنع من سعف النخل. وتحجر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان في المسجد ليصلي به صلاة الليل أو صلاة التراويح في رمضان. ولما بدأ يصلي به أو يصلي فيه، تتبعه عدد من أصحابه، يعني تأسوا به واقتدوا به وصلوا معه، فكان هذا بداية مشروعية صلاة التراويح، وأنها تصلى في المسجد. ولم يذكر عدد الصلوات التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وقد جاء في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلتين أو ثلاثة، ثم إنه بعد ذلك لم يخرج إليهم من بيته. وعجب الصحابة رضوان الله عليهم لعدم خروجه، وظن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.